بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه قال رب انصرني على القوم لا تخف اعبدوا

فمنهم من أرسلنا Thank you.

صدق الله العظيم.